حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء من لقاءات برنامج غريب القرآن، وفيه نتناول ألفاظا من كتاب الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى إيضاح وتفسير مما قالته العرب في كلامها الفصيح شعرا ونثرا. وكان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الباء والراء والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: أم أبرموا أمرا. إبرام الأمر إحكامه، وأصله من أبرمت الحبل أي فتلته فتلا محكما فهو مبروم وبريم. قال زهير: لعمري لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. ومنه قيل لمن لا يدخل معهم في الميسر برم، كما سموا البخيل مغلول اليد. ورجل مبرم أي ملح شديد تشبيها لمن برم الحبل. وكل ذي لونين من سواد وبياض بريم تشبيها بالحبل ذي الطاقين، وغنم بريم لذلك. الباء والراء والهاء والنون. البرهان هو الدليل القاطع، فهو أخص من الدليل الواضح. قال الراغب: والبرهان أوكد الأدلة، وهو ما يقتضي الصدق أبدا لا محالة، وهو رباعي الأصل، ولذا ترسم مادته بباء وراء وهاء ونون، ويؤيده قولهم برهن يبرهن برهنة، فتثبت النون في تصاريفه، إلا أن الظاهر زيادتها اشتقاقا من البره وهو البياض، يقال بره يبره إذا بيض، ورجل أبره، وامرأة برها، وقوم بره أي بيض، وامرأة برهرهة أي شابة بيضاء، فسمي الدليل الواضح بذلك لظهوره وسطوعه بجلاء بياضه وإضاءته، ولذلك وصفوه بالساطع والنير في قولهم برهان ساطع نير، فهو مصدر لبره ويبره كالرجحان والنقصان، فيكون وزنه على الأول فعلالا وعلى الثاني فعلانا. قال امرؤ القيس في إحدى روايتي البيت: برهرهة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. قيل جمع بين اللفظين لما اختلفا. الباء والسين والراء. البسر تقطيب الوجه وعبوسته من الكراهة، ومنه قوله تعالى باسرة، ولذلك قابلها بقوله سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقوله ثم عبس وبسر كرر ذلك، لأن البسر أخص لدلالته على شدة الكراهة. وأصل ذلك كله أن البسر استعجال الشيء قبل حينه، يقال بسر الرجل حاجته أي طلبها قبل أوانها، فمعنى عبس وبسر أظهر العبوس قبل وقته. وقيل لما لم يدرك من البلح بسر لذلك. الباء والسين والطاء. البسط الاتساع في الشيء، ومنه بسط الرزق، والبساط المفترش من ذلك لاتساعه، وهو فعال بمعنى مفعول. قال تعالى: جعل لكم الأرض بساطا. والبسط النشر يقابل القبض، وبسيط الأرض مبسوطها. وقوله تعالى في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده، أي وسعه عليهم ونشره فيهم. وقوله: وزاده بسطة في العلم والجسم، أي انبساطا وتوسعا في العلم وطولا وتماما في الجسم. وبسط اليد وقبضها كناية عن الجود والبخل، ومنه بل يداه مبسوطتان. وقوله: ولا تبسطها كل البسط، تعبير عن التبذير والإسراف المنهي عنهما. وقد يراد ببسط اليد الصولة والضرب والأذى، ومنه: والملائكة باسطوا أيديهم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. الباء والسين والقاف. البسوق الطول. وقوله تعالى في سورة قاف: والنخل باسقات، أي طوال. وبسق فلان الناس، أي طالهم وزاد عليهم في الفضل وحسن الذكر. وفي حديث محمد بن الحنفية: قلت لأبي: كيف بسق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف فاقهم؟ الباء والسين واللام. المستبسل الذي يقع في مكروه ولا مخلص له منه. وأبسل فلان بجريرته، أي أسلم للتهلكة. وقوله تعالى في سورة الأنعام: أبسلوا بما كسبوا، يحتمل كل ذلك، ولتضمنه معنى الانضمام استعير لتقطب الوجه، فقيل شجاع باسل، أي كريه الوجه مقطبه، وأسد أي دهشة. وقوله تعالى: يريكم البرق خوفا وطمعا، أي خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. والبرقة الأرض مختلفة ألوان الحجارة، ومنه قول طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. في رواية، وفي رواية أخرى: تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. والأبرق المكان ذو البرقة. وقال الهروي: يقال للمكان الذي خلط ترابه حصن أبرق وبرقة. ولذلك قيل للشاة التي في خلال لونها الأبيض طاقات سود برقاء. والبراق دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام، وقد ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سمي بذلك لسرعته كسرعة البرق. وفي الحديث: يضع حافره حيث ينتهي بصره. والإبريق معروف، وهو ما له عروة بخلاف الكوب، فإنه لا عروة له. وفي حديث صفية: كأن عنقه إبريق فضة. وجمعه أباريق، قال تعالى: وأباريق وكأس. وقال الأقيشر الأسدي: أفنى تلادي، وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق. الباء والراء والكاف. البركة كثرة الخير وتزايده، وقيل إقامة الخير، من برك البعير إذا ثبت في مكانه، ومنه بركة الماء لثبوت الماء فيها. وابتركت الدابة، وقفت لتبرك. وقوله تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فبركات السماء مطرها، وبركات الأرض نباتها. هنا ينتهي هذا اللقاء. في ختامه أقدم شكري لزميلي مهندس الصوت عبد الكريم العنقري،